Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis Salafis Salafis Dundo ko jangande tajwid surat Al-Mutaffifin Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. Aray en jangino do bis widen ba on do sinon ko wippitete do onti inna bismillahi oynata bismi bal bismillahir rahmanir rahim sauna inde Allahu azza wa jalla den de tawde ko kasara woni ko atti inde Allahu den وكذلك الرحمن الرحيم ودوحيم كمد العارض للسكون ونتدون مماري لماري دو مد قصر اتوسط ونجنترن لنون كتوفا ويل للمطففين ويل لي ودو كإدغام بغير غنني والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن إذن مثال لام أني كتنوين ويل للمطففين أنت نادينون تنوينون كلام كألداء ينجقل نعم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون على الناس أنت نون ينجو أنون لو نون المشددة من حرفي الغنة وجاء كالف جديد غنة دين. Ani halfe redim mere imorde kalfeje gunnaden wono jamzuri wi irinon katufa maki wa wannunu wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada amma yastawfun odo kadi kumadul aridu lissukun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ هُمْ أَوْ أُدُوكُ إِظْهَارُ الشَّفَوِي كُفِنِّي نَنْدَ تُنِيَنْ كُورِنِي أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ دَيْدُ نُنْتَنْدَ كَدِكَ ذَلِكَ أُنُونُ الْمُشَدَّدَةِ وَدُوْ ضَمَّدُوْ نُونُهُمْ كُنْيُنْتَدَ إِمْبَرَ حَرَكَ دِدِي ألا يظن أولئك أولئك ومد كمد الواجب كمد الواجب وندو مد الواجب أنهم مبعوثون أن حرف غن كذلك ذلك كنجة حركة ديدي أما كنيدو ميم أرانون ميم دمون mimu arano nada do edimmon do odo kanko kadi ko idghamu bi gunna wa benta idghamu mislaini idghamu mislaini benta mislaini saghir annahum mab'uthun hum mab'uthun مبعوثون أبا ساكنة دوك من حروف القلقلة أنت يرجن إباءهم مبعوثون ليوم عظيم يوم ودوك إظهارني ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين عظيم يوم ودوك إدغام كدي بغنة إدغام بغنة ينشت حركة ديدي لراء راون دو راون كو سم بنتي دو سودة ابن الجزري بهالك متن الجزرية بين ورق قراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني بين ورق قراء إذا ما كسرت ستيراء وني مكسورة را وني وكسرة هري كو وتيلو ترقيق كسون تيلو مفهوم المخالفة أن الراء إذا فتحت أو ضمت فخمت يعني راء سيوني ولا مفتا ولا ولا مضم ومونين تيلو إذن كنون يحل شاهدون كرادو لراء لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا أودو مد لك مد منفصل مد جائز نسل لك بودن كرأ من دين فبمونه نسل وجوج دين دين بودن أربعة ولا خمسة ولا بودن إمبرة حرف مد أنتم إلا نون ست نمو وند دينيون تقول حركة ديدي إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كن ينكدي ونوير لأنهم كلا إن كتاب الأبرار أبراري أبراري كلا إن كتاب الفجار أفن وما أدراك أدراك أد وانتقي دين بيدالي عند تودك حروف من حروف القلقلة وجاء الكلف قلقلة كتاب مرقوم كتاب مر أولو إدغام بغنني إدغام بغنة ويل يومئذ كذلك ويل يومئذ للمكذبين يومئذ لل ويل يوم كإدغام بغنة يومئذ لل كإدغام بغير غنة يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به أودو صلة الكبرى بين تمو صلة الكبرى نياور مكوك نياور مد المنفصل نياور مد منفصل وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إذن أودو نياور منفصل مري نسل لك فودمو كرأبين دينمو فوق ديه نسل حركة دي ولا ني ولا جوي عند حفص إلا كل معتد أثيم كإظهارني معتد أثيم كإظهار وندو إذا تتلى عليه وكذا ولي تنبيه إن تا إذا تتلى إذا تتلى تتلى تتلى تتلى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أولو بل سكتلو نودو كاجون كدي إدغام إذن إدغام أسكته كنو هري طريق الشاطبية كم بكم مري وأسكت كلا بل رون على قلوبهم ما كانوا يكسبون كنة أسكت كد يقول سيدك والداي فوف قل منتدى السلف كنو ولي ابن البري وعليك دفتر مكو واني وندما وسكتهم المختار دون تنفس وبعدهم وبعضهم في اربع الزهر في اربع الزهر بسملة اذا وسكتهم المختار دون تنفس اذا اشارة محل شاهدك ودن وجو استدلال منهم ان نقول بيتول دون او كلمة دو كو سكتو هم المختار دون تنفس يعني السكت كو أن يحبس يعني الصوت من غير تنفس كنت نقلهم حبة يعني هيتونغون سيدا كو ألداء فوفقل ودارو مثلا كلا بل رون على قلوبهم ما كانوا يكسبون على قلوبهم ما كانوا كإدغام مثلين كلا إن كتاب إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم دو أميم كحرف غنة ودو كدي وينجت حركة ديدي ونو نون مشددة ونو كحرف غنة إنهم ثم دفو مجيكو جاءت كالف غنة دين بل كو ديدوني كالف غنة دين ميم المشددة إنون المشددة منتدى السلف ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أدركك إدغامني يشهده المقربون إن الأبرار بانكم من حروف القلقل راء كسم بنتيدو وكذلك راء من ديدينو لفي نعيم على الأرى أنت وتني لدو على الرنتنال على الأو دائما همزة القطع كمن حروف الضعيفة وجاري كلف لوددن همزة القطع كمن حروف الضعيفة جاري وعليكم السلام ورحمة الله وجاري كلف لوددن وجاري كلف لوددن هاري سلتا مونين قلب فيو بل كسيون تيدو وانتو دي سنبين قراءهم على الأرو هنونتنا لأو على الأرائك ينظرون أرائك أولوك مد الواجبني كبودة الأربع ولا خمسة عند حفص ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم هرونتي آلي نظرة النعيم نظرة أرواني ضادئون وني كسرة ضادئون كو ساكنة نعم يسقون من رحيق مختوم كذلك كإدغام بغير غنة من رحيق مختوم كإدغام بغنة ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون لو وإذا ما هرون تنالي ما مروا ما ميم دائما سي حلفير مفخمة حلفير مون تند حلفير سون تند سي أردي سي داري أردو ديرغول مثلا دي باتو ديري كوي انتكي واتن يلا مؤيا هرا وسيم بنالي حلفير سون تند دين سبو حلفير مون تند دين مثلا واذا مروا هرونتنا لمروا واذا مروا اذن وسون ميمون هرونتن بنرال ميمون صبرا واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا نون الساكنة وقع بعدها القاف حرف القاف نون الساكنة أريبا ومك حرف القاف أو دو كو

وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أورا ديومن منتدى السلفي منفعله هندقل مجبر ديدو هيتوجي yo hotu ka chain telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.